بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله. هذه الآن بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآن بداية رسالة أخرى لشيخ الوهاب. الرسالة الأولى ثلاثة الأصول، الرسالة الثانية كشف الشبهات، تمام، شبهات يطرحها، كان شبهة طرحها المناوئون له يعني معادون له، فيذكر كل شبهة وجوابها. الآن يبدأ فيها بداية الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. الشرح للشيخ محمد إبراهيم رحمه الله من أحفاد الشيخ، نعم، الشيخ إبراهيم من تلامذته شيخ باز، نعم. قال الشارح رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أيوه. ابتدأ المصنف رحمه الله يعني كتابه بالبسملة، يعني الآن الشيخ إبراهيم يشرح ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم، نعم. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. كتاب العزيز كيف؟ لأن أول آية فيه بسم الله الرحمن الرحيم. بعض العلماء يرى أنها من الفاتحة، بعضهم يرى أنها من غير الفاتحة. الشيخ في أضواء البيع و في مذكرة أصول الفقه للشنقيطي رحمه الله يرى أن البسملة آية من الفاتحة في قراءة، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، فإنه كان يبدأها بالبسملة، وعملا بحديث كل أمر ذي بال، أي حال وشأن يهتم به شرعا، لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. الحديث هذا ضعيف أصلها، يعني ما ثبت بسم الله الرحمن الرحيم، كلها ضعيفة. أصح الضعيف كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، في لفظ أبتر، لكن كلها ضعيفة. بسم الله الرحمن الرحيم ما ثبت اللفظ هذا. مقدمة المؤلف: أجدم، أبتر، ثلاثة ألفاظ، لكن كلها ضعيفة. يعني الأصح أن الإنسان إذا كان يقتدي يقول الحمد لله، افتتاح خطبته، افتتاح درسه مثلا، الحمد لله. لكن لو قال بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز، نعم، نقول ليس لهذا الحديث، وإنما اقتداء بالأنبياء في مراسلاته. يعني المصنف قال، لو الشارح قال اقتداء بالأنبياء والرسل، كيف اقتداء بالأنبياء والرسل؟ سليمان قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، واضح لكم؟ مقدمة المؤلف. يعني أنا أقصد لو الشخص يبدأ درسه أو مكاتباته بسم الله الرحمن اقتداء بالرسل كما فعل سليمان، نعم، الحمد لله رب العالمين كما ورد في بعض الآثار الحديث وإن كان في ضعف، نعم، ما في بأس. لكن أقول اقتداء بالكتاب العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الفاتحة يعني، ثم الصلاة والسلام على محمد، نعم. قدم المؤلف رحمه الله بعد البسملة مقدمة نافعة في بيان حقيقة دين المرسلين وما دعوا إليه، وحقيقة دين المشركين وما كانوا عليه. يعني أول شيء يذكر لك الأصل، تمام، بعدين يذكر الشبهات، كان يأصل لك الدين الصح، بعدين يذكر ما أوردوا عليه من الشبهات، نعم. ليعلم الإنسان حقيقة دينهم عند ورود الشبهات، أيوة، حتى يوصل. لذلك هذه الطريقة الصحيح. كيف؟ لو كنت تدرس مثلا في الابتدائي، ما تعطيهم مثلا صور للكفار وهم يسجدون الأصنام، أو تعطيهم فيديو شوف انظر كيف يسجد يركع، لا، حتى لا يرسخ هذا في قلبه، فأعطيها أول شيء الصح الصح الصح، فإذا كبر ترسخ هذا في دينه ونظر مثلا فما في بأس. يعني من الخطأ أن المعلم يأتي بصور مثلا قبور أو أنداد أو الناس يسجدون ويركعون لها والطفل ما زال ما أسس، خطأ. لذلك شيخ مثل محمد الوهاب في مثل هذا وغيره، الأصل متأصل، يعني أولا تؤسس لهم، ثم بعد ذلك إذا تورت شبهات ترد عليهم، نعم، ما هو صغير تقول انظروا كيف يسجد الصنم، لا، يبدأ تعلق القلب عند الطفل في هذه الشبهة تعلق في قلبه. ويعلم من هو أولى بدين المرسلين من دين المشركين، ثم ذكر شبهاتهم التي أوردوها عليه. نعم. وأجاب عنها حيث قال: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا إلى آخره. أيوة، يعني مقدمة إليه صفحة 50. صفحة 50 يبدأ وأنا أذكر الصح الدين الصح. إذا قال لك خلاص عرفت الدين الصح، أنا أذكر لك الشبهات التي تورد عليك، واضح؟ وهذا من حسن التصنيف، ما أذكر لك عطر الشبهة ثم تميز الحق من الباطل، لا، أصلك أصلك أصلك ثم ذلك يورد. نعم. وهي موضوع الكتاب. أي نعم، يعني هاي مقدمة، موضوع الكتاب الشبهات هناك. طيب لماذا وضع حوالي 30 صفحة؟ نقول كله تأصيل لك. أي نعم. اعلم، هذه كلمة يؤتى بها عند ذكر الشيء الذي له أهمية. يعني كان يقول انتبه. أي نعم. وينبغي أن يصغي إليه المتعلم. أي نعم. ويتفهم لما ويتفهم ما يلقى إليه، وما قرره المصنف في هذا الكتاب حقيق بأن يصغى إليه غاية الإصغاء. أي نعم، يعني أهم شيء هو التوحيد. ويقول تعلم، لأن أهمية التوحيد، يصير واحد ما إذا ما قال لك عند التوحيد يعلم متى يقول لك. أي نعم. يعني اعلم. نعم. اعلم، هذه كلمة يأتي بها المتكلم لقصد. هذه عبارة ثانية الشيخ عبد الوهاب، هذه عبارة أخرى للشيخ محمد إبراهيم وهو يشرح. تمام. الشيخ محمد إبراهيم شرح كشف الشبهات حوالي 6 مرات، فعبارة قال كلمة السابقة، كلمة يؤتى بها للتنبيه والإصغاء، وفي درس آخر لما انتهوا في درس آخر ختمة أخرى قال العبارة الثانية. نعم. اعلم، هذه الكلمة يأتي بها المتكلم لقصد التفهم لما بعدها. أي اجمع قواك وحواسك وكن متفهما لما يلقى إليك بعدها. يعني كان يقول انتبه. ولا شيء أعظم من أن يعتنى به ويلقى له السمع والقلب، أعظم من كلمة التوحيد. عبارة أخرى. أي عبارة أخرى كما قلنا لكم في شرح آخر. كان الشيخ إبراهيم رحمه الله يشرح 3 أصول كل يوم، ويشرح كشف الشبهات كل يوم. نعم. رحمك الله. يعني ما معنى كلمة رحمك الله؟ نعم. كثيرا ما يجمع المصنف رحمه الله بين الدعاء للطالب مع ما قرره ووضحه، وهذا من حسن مسلكه. نعم. وهذا يعني مو بيقولك اعلموا بس، اعلم وادعي لك الله يرحمك. نعم. وهذا من حسن مسلكه ومحبته ورحمته بالمسلمين. صحيح، ونصح للناس، نصح، ما بس ينبهوا، بس ينبههم يدعو لهم. فإذا رأيت الشخص يدعوك ويدعو لك فهو الداعي الصادق، مثل يقول لك صل يا أخي الله يهديك، فهذا الداعي الصادق. نعم. رحمك الله، يعني ما معنى رحمك الله؟ نعم. أي غفر لك فيما مضى ووفقك فيما يستقبل. يعني هذه من ثمرات الرحمة. ما معنى رحمك الله؟ ثمراتها يغفر الماضي ويحفظك في المستقبل ويوفقك، من ثمرات الرحمة. نعم. قال المصنف رحمه الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. يعني يقول لك أعلم رحمك الله أن التوحيد إفراد الله بالعبادة، وهذه العبارة إفراد الله بالعبادة هي تقريبا اللي الشيخ عبد الوهاب في غالب كتبه يذكرها، تعريف التوحيد، وإن كان في تعريف آخر اللي هو إفراد الله بأفعال العباد، لكن العبارة خصرها وأوضحها. فيقول لك دائما ما هو التوحيد؟ مثل ما حفظت في 3 الأصول، وأعظم أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وهنا قال وهو إفراد الله بالعبادة. نعم. قال الشارح رحمه الله أن التوحيد الذي بعثت به الرسل، وأول واجب على المكلف علما وعملا. يعني أول ما يجب على الإنسان معرفة التوحيد. نعم. هو إفراد الله بالعبادة. نعم. فأل فيه للعهد. إفراد الله بالعبادة المعهودة عند الناس، اللي هي الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم. والمصنف كثيرا ما يعتمد هذه العبارة اللي هي تعريف التوحيد. أيوة. وهي أحسن التعاريف وأخصرها. أي نعم. أحسنها واخسرها. وتعرف ثاني ما قلنا لكم إفراد الله بأفعال العباد. نعم. نعرف أن التوحيد ثلاثة أقسام. أي نعم. لكنها الحين لأن ذكر لك هذا تعريف توحيد الألوهية لأنه هو موضوع الكتاب. ما يشرح أسماء الصفات الآن. لا يشرح. نعم. الأول توحيد الألوهية والعبادة. وهو المعني هنا. شوف توحيد الألوهية والعبادة ويسمى توحيد القصد والطلب. أي نعم. نعم. الثاني توحيد الربوبية. وهو العلم والإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وحده. توحيد الربوبية وتقول إفراد الله بأفعاله وتقول هو الإقرار بين الله والخالق الرازق المدبر. ثلاثة. تمام. ثلاثة لازم أصول خالق رازق مدبر. إذا اختل شيء منها فما أثبت توحيد الربوبية. ثلاثة لابد احفظوها. خالق رازق مدبر. قد يخلقك ما يرزق لو وجد. يخلق يرزق ما يدبر. فالله جمع بين الثلاثة خلق ورزقهم ويدبر الكون. لو خلقهم رزقهم كانوا هملا لكن دبر أحوالهم. وتوحيد الربوبية ما يكفي فيه العلم. يعني ما يكفي فيه كما قال في الإقرار والعلم ما يكفي فيه أنك تعلم بقلبك أن الله هو الذي نزل الغيث. لا بل الإقرار لابد باللسان. وغالب وكفار قريش يقرون بهذا لكن ما ينفعهم لما أتوا بتوحيد الألوهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن شوف القرار الله ليقولن الله. تمام. فلو قيل لك توحيد ربوبية هو العلم نقول خطأ. هو المعرفة خطأ. الصح العلم والإقرار. واضح لكم؟ أيوه. شو لازم تحفظوا هذا الكلام. شو بعض المشايخ الكبار يعني ولهم مؤلفات ما يجمع الثلاثة خالق رازق مدبر مع أنها من أوضح الأمور. لازم تحفظون توحيد ربوبية تضمن ثلاثة أمور. الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. الثلاثة لا تنسونها. نعم. عد توحيد إيش؟ الثاني توحيد الربوبية. وهو العلم والإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وحده. الثلاثة. الثالث للشيخ محمد إبراهيم رحمه الله شوف جبل في علم العقيدة. تعرف ما جبل في علم العقيدة هو الشيخ محمد إبراهيم. لذلك يقال لما مات انثلم شيء من التوحيد عند الناس يعني لأنه جبل عظيم قوي قوي في العقيدة. تمام تمام. وعباراته رصينة والشرح اللي تقرؤونه كان يلقيه كان كفيف البصر مو جلس وكتب. فيتخيلت أن الإنسان وهو كفيف ويلقي الدرس عند طلاب صغار وهذا هو أسلوبه كيف لو جلس وكتب. كان علم عظيم. شوف هذا بالنسبة للعقيدة لا يجارى أبدا ما يجارى. يعني عجب منها البعيدون والقريبون. في الفقه الشيخ باز يقول ما سمعت أذني ولا رأت عيني قبل أن يكف بصري أعلم بالفقه من الشيخ إبراهيم. لذلك تجد عباراته دقيقة جدا وإن كان يشرح طلاب صغار. كان الطلاب صغار يشرح لهم لكن شوف كيف عباراته. العلم والإقرار بين الله والخالق الرازق المدبر. شوف كل ما تقرأ تخيل أنه يشرح طلاب صغار وكفيف كيف عبارات. انظر هو عظيم في المعتقد عظيم. نعم. وإذا أردت أن تعرف كيف توحيد الربوبية بعض الناس يخل في تعريفه شوف يقول خالق الرازق ما يقول مدبر. لذلك دائم في كلامه خالق رازق مدبر. نفس كما يقول الحمد لله خالق رازق مدبر. نعم. أيوه. الثالث اللي هو القسم الثالث من توحيد الأسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات. أيوه. وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه في كتابه. يوصف الله. أن يوصف الله بما وصف به نفسه في كتابه. أيوه. وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في السنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. شوف يقول هذا الكلام هو طلاب صغار يمكن في خمس ابتدائي أو ابتدائي لكن يشرح لك. تمام تمام يشرح لك. نعم. والقسم الأول هو مدلول كلمة. القسم الأول هو توحيد الألوهية. نعم. هو مدلول كلمة لا إله إلا الله. هو مدلول كلمة لا إله إلا الله مطابقة. تماما. يعني لا إله إلا الله تطابق توحيد الألوهية. كيف تطابق؟ يعني لو أتيت بإناء وأتيت بغطاء له تماما فتقول هذا الغطاء غطى الإناء، فتوحيد الألوهية هو يغطي بتمامه كلمة لا إله إلا الله. هو نفسه توحيد الألوهية هي لا إله، هذا المعنى. تمام. مطابقة، مطابق له تماما. أيوة. نعم. نفس الجدار وما الجدار والحائط مطابق لا ما يحتاج. نعم. وإن كانت قد دلت على القسمين الأولين بطريق التضمن. بطريق التضمن، يعني إذا كان توحيد الألوهية فتضمن موجود رب ويتضمن نسبة له سمع وبصر من غير تحريف ولا تحريف. واضح لكم؟ يعني لو عندنا بيت، تمام، لو قلنا في وسط البيت أعمدة، تمام، معناه ضمن فيه في غرف، هذا ضمن فيه داخل فيه غرف. توحيد الألوهية هذا عظيم، داخل فيه توحيد ربوبية ضمن وداخل فيه أسماء وصفات. عندنا البيت يعني معناه وسط غرف اللي توحيد ربوبية مثلا، والغرف هذه لها وصف طويلة قصيرة حمراء صفراء مثلها أيضا ولله مثل أعلى أسماء وصفات سميع بصير قوي. واضح لكم؟ هي تدخل فيه ظن. مثل لو سيارة تسير، سيارة مثلا ضمن وهي تسير معناها تقول هذه سيارة، معناها المكينة داخل ضمن فيه، ما يحتاج تقول مكينة، سيارة داخل فيه ضمن. طيب وهذه المكينة لها أيضا أوصاف سوداء ملتوية كذا، هذا أوصاف. واضح لكم؟ في داخل ضمن نفسه. فإذا قلت سيارة تسير مثلا فمعنى أن فيها مكينة أصلا. واضح؟ أيوة. مثلا تقول رجل يمشي ضمنا أنه حي، ما هو ميت، حي، وضمنا أن له وصف طويل قصير أحمر، هذا معنى ضمنا. أستغفر الله. نعم. والعبادة مشتقة من التعبد وهو التذلل والخضوع. الحين هذا يشرح معنى التوحيد، مو إفراد الله بالعبادة، كان يشرح قبل كلمة إفراد اللي هو التوحيد. إفراد يعني التوحيد، ساوي التوحيد. الحين يشرح معنى العبادة. طويل. نعم. نعم. يقال طريق معبد أي مذلل. يعني اشرح لك معنى العبادة. العبادة معنى التذلل. تمام. يعبد لله متذلل لله. طريق معبد يعني مذلل. تمام. ويقال الناقة ذلول إنها تسير تطيعك مطاوعة لك، هذا العبادة. العبادة يعني التذلل لله، تذلل تخشى، هذه العبادة. نعم. يقال طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام. يعني هذا الحين عرف كمان العبادة لغة، يعني كان يقول ما هو الرابط بين العبادة في اللغة والشرع؟ نقول العبادة أخذت بعد تعبد وتذلل وخشوع. نعم. فإذا قال إفراد الله بما تذل به وتخشع به لله فنوع العبادة. نعم. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات. شوف، وسميت وظائف الشرع على المكلفين يعني الأوامر والنواهي سميت عبادات. أيوة. لأنهم يفعلونها خاضعين ذليلين. أيوة. خاشعين ذليلين غصب عليهم ذلة، يذلون لله. والعبادة لو كانت فيها ركوع وسجود ما فيها ذلة ما تسمى عبادة، يعني تصلي وتتكبر على الله ترد عبادتك، فلا بد من الذل لله. شوف، إن الذين يستكبرون عن عبادتي وإن كانوا يعبدون سيدخلون جهنم داخرين. لا بد من الذل، تركع والذال لله، تصلي لله، تسجد لله، فيها ذل. فالعبادة ما إذا لم يكن فيها ذل فليست عبادة. أيوة. شوف تخيل، عد الكلام، شوف تخيل هذا الكلام يقال لطلاب صغار، عد الكلام. والعبادة أيوة. والعبادة مشتقة من التعبد وهو التذلل والخضوع. يقال طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام. وسميت وظائف الشرع. شوف يقول طلاب صغار حد فتح عقولهم فخرجوا علماء. أيوة. وسميت وظائف الشرع. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات. يعني كيف طالب صغير ما يعرف وظائف وهو صغير، لكن من أصل مؤسس يحفظهم متون الله يرحمه. نعم. لأنهم يفعلونها خاضعين ذليلين. أيوة. وفي الشرع لها تعاريف عند العلماء. تعرف العبادة. أحدها ما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من اسم جامع، يعني العبادة لفظ يجمع كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهر والباطن. وعرف نفس التعريف بعد ابن القيم رحمه الله. نعم. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يعني كل فعل الله يحبه هو عبادة، كل ما يحبه الله ويرضاه. إحسان الجار يحبها الله عبادة، إكرام الضيف يحبها الله عبادة، وهكذا أي شيء يحبه الله فهو عبادة، وكل شيء أمر الله به فهو يحبه. نعم. ومنها ما عرفه الفقهاء بقولهم العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي، من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. أي يعني لا عرف، يعني مو بتقليد ولا بالعقل، اضطراد عقلي كل أفعل كذا أفعل كذا، لا، وإنما لله، تعبد لله، خلاص لله. نعم. ومنها ما عرفه به ابن القيم رحمه الله بقوله وعبادة الرحمن غاية. نعم. كل هذا يشرح للطلاب صغار. وعبادة الرحمن غاية حبه. شوفوا، وعبادة الرحمن تضمن غاية الحب مع غاية الذل. أيوة. مع ذل عابده هما قطباني. شوف لازم اثنين، غاية المحبة غاية الذل. كمل. ها. وعليهما فلك العبادة دائر. شفت الذل والعبادة والمحبة. تعبد الله انك تحبه. ليه تحبه؟ لأن أعطاك النعمة العظيمة. شوف ولدت مالك حتى الثوب، عندك ثوب، عندك غترة، عندك قلم، عندك نظارة، مال تسير تذهب، عندك عقل، وأنت ولدت ما تفهم شيء، فتحب الله لأن أعطاك النعمة العظيمة، وتذله في العبادة لأنه يستحق العبادة سبحانه. نعم. وعليهما فلك العبادة دائر. أيوة. ما يعني لو قيل لك ما هما ركن العبادة. نعم. وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. أيوة. يعني إذا قيلك ما هو ركن العبادة تقول اثنين، كمال الذل كمال المحبة، يختل أحد الركنين ما تسمى عبادة. نعم. ومداره بالأمر أمر رسوله. أيوة. لا بالهوى والنفس والشيطان. يعني مدار الأمور على أمر الله ورسوله. أيوة. الطلاب صغار. الله أعلم.